الإنسان عن حاله عن ضعفه وفقره وذله ومسكنته، فحصل الأمران: عزة الربوبية، ذلة العبودية، عز الرب، ذل العبد. فحصلت الصلة الوثيقة بين الخالق والمخلوق، مخلوق يذل وخالق يعظم، وهذا المخلوق يتذلل للخالق، والدين كله يدور حول هذا المعنى. ولذلك عندما يقول المستعيذ هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع التحقق بحقيقة الاستعاذة من العلم والحال والعمل، فقد أتى بالتوحيد الخالص لله عز وجل، وحقق الصلة بين المخلوق وخالقه بإظهار عزة الربوبية وذلة العبودية، عز الرب وغناه، ذل العبد وفقره، يتحققان بهذه الجملة المباركة التي أمرنا أن نقولها قبل تلاوة كلام ربنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك أخواتي الكريمات، يقرر علماؤنا الكرام أن من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه، أي من عرف نفسه بالذل عرف ربه جل وعلا بالعز، من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالضعف عرف نفسه بالقوة، وهكذا من عرف نفسه عرف ربه. وقد ورد هذا الكلام عن أئمتنا الكرام، قاله العبد الصالح يحيى بن معاذ الرازي: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. ونسب أيضا إلى العبد الصالح سهل التستري. وأما ما ذكره بعض الناس من أنه حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يصح هذا الكلام كما حقق ذلك علماؤنا الكرام. نعم، هو كلام حق من كلام أئمة الإسلام: من عرف نفسه عرف ربه. وقد ذكر هذا الكلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 27 و400، وذكره أيضا الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 16 صفحة 49 و300، وهو موجود في كتاب الحاوي للفتاوى للإمام السيوطي في الجزء 2 صفحة 39 و200، في رسالة صغيرة سماها القول الأشبه في شرح حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه. ويقصد بالحديث هنا الكلام المأثور عن السلف، وليس بحديث مرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكره الإمام النووي أيضا في فتاواه في صفحة 73 و200، وهو في حية الأولياء أيضا في الجزء 10 صفحة 8 و200. من عرف نفسه عرف ربه، وهنا الاستعاذة فيها إظهار عز الربوبية وذل العبودية، عزة الربوبية، ذلة العبودية، عز الرب، ذل العبد، يظهران في هذه الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالعبد ضعيف مسكين ذليل يلتجئ إلى الله الجليل فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الكلام أخواتي الكريمات: من عرف نفسه فقد عرف ربه، أكثر أئمتنا في شرحه وفي بيان مدلوله، والإمام السيوطي في المكان المتقدم في الحاوي في القول الأشبه في شرح الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه، ذكر في شرحه 10 أقوال وما يحتمله هذا الأثر من معان أو أجملها في 10 أوجه. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله ضغط تلك الأوجه في مدارج السالكين في 3 أنواع وفي 3 معان، أذكرها على وجه الإيجاز من باب بيان معنى تلك الجملة المنسوبة لهذا العبد الصالح يحيى بن معاذ الرازي وغيره، ويتعلق نحن مبحثنا بالمعنى الأول من هذه المعاني الثلاثة في تفسير الاستعاذة. القول الأول: من عرف نفسه فقد عرف ربه، أي من عرف نفسه كما ذكرت سابقا بالجهل عرف نفسه ربه بالعلم، من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. فأنت يعني فيك صفات المخلوق وكلها صفات الضعف والذل والنقص، والخالق بضد ذلك. وعليه معنى هذا الأثر كما قال أئمتنا: من عرف نفسه بما فيه من نقص عرف ربه بضد ذلك، أي عرف ربه بالكمال. فمعنى الحديث إذن على حسب الضدية: من عرف نفسه عرف ربه، عرف أن الله يتصف بضد ما فيه من صفات النقص، فالمخلوق فيه هذه الصفات التي تناسب حاله، والله هو الغني الكامل سبحانه وتعالى. من عرف نفسه عرف ربه. ويمكن أن يفسر ذلك الكلام على أنه من باب الأولوية، أي من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه أنه يتصف بالعلم بالحياة بالقدرة بالسمع بالبصر بالكلام بالإرادة بغير ذلك من صفات الكمال التي في الإنسان، وإن كان ذلك الكمال الذي فيه ليس كاملا على وجه التمام، لكنه كمال. الحياة كمال، القدرة كمال. أما أن الحياة ليست كاملة بمعنى أنها ليست أزلية وليست أبدية، فهي حادثة وسيعتريها موت، وهي أيضا يعتريها نوم، فليست تامة، هذا موضوع آخر. لكن الحياة كمال، وهكذا القدرة، لكن هذه القدرة محدودة، فالقدرة كمال، وهكذا السمع والبصر والكلام. إذن من عرف نفسه وأنه يتصف بهذه الكمالات عرف ربه، أي أنه يتصف بتلك الكمالات من باب أولى، لكن دون أن يكون فيها نقص. فحياتنا فيها نقص، وحياة الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فليست حياته كحياتنا. نعم إن الحياة كمال في الله وفينا، لكن حياتنا فيها نقص، وحياة الله كمال لا نقص فيها. وعليه من عرف نفسه عرف ربه بالأولوية، من باب الأولوية، أي من عرف أنه يتصف بكمال نسبي يليق به وبضعفه، عرف أن الله يتصف بكمال تام يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وإما أن يفسر معنى هذا الحديث عن طريق النفي: من عرف نفسه عرف ربه. والإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه، ولا أن يعرف روحه التي بين جنبيه، ولا يستطيع أن يحيط علما بماهيته وحقيقته، ولا أن يطلع على عقله. إذن بما أنه جاهل عن إدراك ذلك، فهو أجهل وأجهل عن إدراك حقيقة الرب وذاته سبحانه وتعالى، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كنت أيها الإنسان لا تستطيع أن تدري أن تحيط علما بالروح التي فيك، ولا بالعقل الذي تفكر به، فأنت إذن أعجز عن إدراك حقيقة الرب جل وعلا، وعن إدراك ذاته سبحانه وتعالى. فإذا عجزت عن إدراك الروح ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت أعجز وأعجز عن إدراك ذات الرب وحقيقته، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالروح مخلوقة، وما أدركتها وأحط بها فكيف ستحيط بالخالق الذي لا بداية له ولا نهاية سبحانه وتعالى؟ لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من عرف نفسه عرف ربه، إما عن طريق الضدية أو الأولوية أو النفي. الضدية ما فيك من نقص الله يتصف بضده. الأولوية إذا اتصفت أنت بكمال نسبي الله أولى بذلك الكمال، لكن على وجه التمام والكمال. من باب النفي إذا ما أحط علما بحقيقة روحك ونفسك وعقلك فأنت أعجز وأعجز عن إدراك حقيقة ربك الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. المعنى الأول يتعلق ببحثنا، من عرف نفسه بالذلة بالخضوع بالمسكنة بالفقر بالضعف بالحدوث وأنه خالق وسيفنى، من عرف هذه الأشياء فيه علم أن خالقه بضد ذلك سبحانه وتعالى. إذن الاستعاذة فيها تحقيق هذا المعنى، أعني عزة الربوبية وذلة العبودية، فهي توحيد خالص لله جل وعلا. والدين كله يقوم حول هذا المعنى ويدور عليه، أن يعرف الإنسان ربه وأن يعرف نفسه والصلة بينه وبين خالقه جل وعلا. فالخالق عظيم جليل والمخلوق ضعيف فقير، فينبغي على هذا الفقير الضعيف أن يلجأ إلى الغني القوي وأن لا يستغني عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله جميعا والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقد حقق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هذا الكلام في كتاب نفيس حرصنا عليه أخواتي الكريمات، سماه طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين باب السعادتين، ويريد بالهجرتين هنا هجرة إلى الله جل وعلا عن طريق عبادته وحده لا شريك له ونبذ كل ما يعبد من دونه، فهو الخالق لا إله غيره ولا رب سواه، وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والهجرة الثانية هجرة إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، هجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام عن طريق اتباعه والاقتداء به ورفض إمارة كل من عداه، فكل مسؤول يعرض أمره على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن وافقه فهو حق وإلا فهو ضلال وسفه وباطل. والإمام الذي نقتدي به ولا إمام لنا في هذه الحياة غيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من أتباعه في هذه الحياة وأن ينادينا باسمه بعد الممات يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقال في ذلك اليوم لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به ولم يطع أحدا سواه في هذه الحياة، يقال له ذلك اليوم: يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فيقومون. إذن هجرة إلى الله عن طريق عبادته، وهجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام عن طريق اتباعه، وهاتان الهجرتان هما مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا متبع في هذه الحياة، ولا إمام لنا من المخلوقات إلا خير البريات عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طريق الهجرتين وباب السعادتين، أي هذا الكتاب فيه تحصيل السعادتين من علمه وعمل به: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سعادة العلم وسعادة العمل، والكمالات بأسرها لا تخرج عن الكمالات العلمية والكمالات العملية، عن الكمالات الدنيوية والكمالات الأخروية، فأنت لك هجرتان وينبغي أن تحصلهما وأن تفوز بعد ذلك بالكمالين في الدنيا والآخرة، في كمال معرفة الحق وفي كمال اتباعه والعمل به. إذن أخواتي الكريمات، هذه الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قلت لا تتم إلا بعلم وحال وعمل، إذا تحقق بها المستعيذ حصل المقصود من دين الله وخلاصة دين الله وجمع دين الله باستعاذته، حيث أخبر عن عزة الربوبية وعن ذلة العبودية، وهذا هو التوحيد الخالص الذي فرضه الله على البرية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. ولذلك أخواتي الكريمات، كان لهذه الاستعاذة أثر طيب على نفس المستعيذ في هذه الحياة عندما يستعيذ برب الأرض والسماوات، فالشيطان يطرد عنه ويذل الشيطان ويبتعد عنه عندما يستعيذ الإنسان بربه الرحمن. وقد وضح لنا هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا غضب الإنسان وزين له الشيطان الخصومة مع بني الإنسان وخرج الإنسان بغضبه عن طوره، فليستعذ بربه من شر عدوه ليعود إلى رشده وكماله ووعيه، وإلا فقد يفعل في غضبه ما يندم عليه بعد ذلك. وإذا استعاذ بالله طرد عنه الشيطان فهدأ روعه وسكن فؤاده وزكى عقله وعرف كيف يتصرف بعد ذلك في هذه الحياة. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين، والحديث رواه الإمام أبو داود في سننه أيضا عن سليمان بن صرد رضي الله عنه وأرضاه قال استب رجلان يعني حصلت بينهما مسابة مخاصمة نزاع في الكلام، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينما أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، عروق الرقبة انتفخت ووجنتاه احمرتا، احمر وجهه انتفخت أوداجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. هذا الانفعال وهذه الطياشة وهذه الحماقة التي هي من وسوسة الشيطان الرجيم، لو قال هذا الإنسان واستعان بربه الرحمن لذهب عنه ما يجد من وسوسة الشيطان. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فانطلق رجل إلى هذا الرجل الذي يسب صاحبه واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما انصاع لهذا الهدي المبين ولا استجاب لهذا النصح الكريم، فقال هذا المغضب أيرى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ ثم قال للناصح اذهب. وثبت في رواية أن الصحابة الكرام قالوا لهذا المغضب الذي يسب صاحبه وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنك ما تجد، لكن ذاك من كثرة طياشته. والله أعلم بحاله، هل هو من المنافقين؟ ما سمي في الحديث الذي ورد، هل هو من المنافقين فما استجاب لهدي نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام؟ أو أنه من الصحابة الذين عندهم قصور وتقصير ووقع في الغفلة ثم أناب وتاب إلى الله جل وعلا، الله أعلم بحاله. فقالوا: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنك ما تجد. فقال: إني لست بمجنون. وأي جنون أشنع من جنونك؟ احمر وجهك، انتفخت أوداجك، تسب صاحبك، ليس عندك وعي ولا بصيرة، أي جنون أشنع من هذا؟ وأنت تقول بعد ذلك إني لست بمجنون. وورد في بعض روايات أبي داود: فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، ثم لما قيل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال: هل ترى بي من جنون؟ إذن هذه أثر الاستعاذة حقيقة، علم وحال وعمل. من علم هذا ثم التجأ إلى ربه من شر عدوه حصنه الله ودفع عنه ضر الشيطان ووسوسته وكيده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك إذا انفعل الإنسان، إذا غضب الإنسان، إذا تأثر، امرأة مع زوجها، امرأة أم مع أولادها، أخ مع أخيه، جار مع جاره، مؤمن مع إخوانه، متى ما تأثر فليستحضر هذا وليكثر من الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الحوادث تكررت، وقد رواها غير سليمان ابن صرد، ففي مسند الإمام أحمد أيضا، والحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود في السنن من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. قال معاذ: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية عند أبي داود: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي، يعني إلى معاذ بن جبل، أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، يعني يكاد أنفه أن يتقطع من شدة غضبه وغيظه وانفعاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا، والجزاء من جنس العمل، عندما نصح فلم يستجب زاده الله غيا إلى غيه وضلالا على ضلاله، فجعل يزداد غضبا. والغضب كما قال أئمتنا أحد أركان الكفر، غضب وشهوة، رغبة ورهبة، هذه الأمور الأربعة هي مصائد الشيطان وهي أركان الكفر، وإذا وقع الإنسان فيها تقوده إلى الكفر بالله جل وعلا. كم من إنسان غضب وقاده غضبه إلى الكفر وإلى القتل، وهكذا كم من إنسان دعته شهوته إلى الكفر وإلى الوقوع في الحرام، وهكذا رغب في الحطام فباع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهكذا رهب خشي الناس كخشية الله أو أشد خشية. رغبة ورهبة، شهوة وغضب، هذه هي أركان الكفر، وهذا الغضب وتلك الشهوة ووساوس الشيطان بأسرها كلها تذهب عن الإنسان عندما يلجأ الإنسان إلى ذي الجلال والإكرام فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخواتي الكريمات، إن القوي في هذه الحياة هو من يضبط نفسه ويتحكم بإرادته ويتصرف على حسب هدي ربه جل وعلا، وأما أن يرخي الإنسان لنفسه العنان والزمام ليتفاعل بعد ذلك مع غضبه ووسوسة شيطانه فهذه الحماقة وهذا هو الجنون. ولذلك ثبت في المسند والصحيحين والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ رحمهم الله جميعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، وهو الذي يصرع الناس ويوقعهم على الأرض، ليس الشديد بالسرعة، يعني هو مصارع قوي. وما يقوله بعض الناس بالسرعة غلط، ليس الشديد بالسرعة أي يصرع الناس ويوقعهم على الأرض ويغلبهم، ليس هذا الشديد وليس هذا القوي، ليست القوة بأن يغلب الناس وأن يطرحهم على الأرض، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمتى يملك الإنسان نفسه؟ عندما يلجأ إلى ربه جل وعلا ويستعيذ به من شر عدوه فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان ليس له سلطان على الموحدين، وليس له سلطان على من يلجؤون إلى رب العالمين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا غضبنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمرنا أيضا عليه صلوات الله وسلامه أن نغير حالنا من أجل أن يبتعد الشيطان عنا. فإذا كنا قياما قعدنا، وإذا كنا قاعدين اضطجعنا، لنغير تلك الهيئة التي جاء الشيطان إلينا فيها من أجل أن نغير تلك الهيئة. فلعل الله جل وعلا يغير حالنا إلى طمأنينة وسكينة عندما نغير الهيئة ونستعيذ به جل وعلا من شر هذا العدو الماكر الخبيث. ثبت الحديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. وقبل رواية الحديث جرت قصة طريفة لبعض رواة هذا الحديث، كما قلت هي في المسند وسنن أبي داود من رواية أبي وائل القاص وهو عبد الله بن بجير الصنعاني، قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل، ولعله في مجادلة ومناقشة، لذلك يقول أبو وائل: فأغضبه. عندما دخل جماعة على عروة بن محمد السعدي كلمه بعض الداخلين فأغضبه، فقام عروة بن محمد السعدي فتوضأ وقال: حدثني أبي عن جدي. وجده هو عطية السعدي من أصحاب نبينا عليه وعلى آله وأصحابه صلوات الله وسلامه. حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ولذلك توضأ العبد الصالح عروة بن محمد السعدي عندما أغضبه بعض الحاضرين، ونقل حديثا عن أبيه عن جده عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الغضب من الشيطان. ومن المعلوم أن الله خلق الشيطان من النار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإن الشيطان خلق من النار، كما أن الملائكة خلقت من نور، كما أن بني آدم خلقوا من تراب، وإنما تطفأ النار بالماء. ولذلك إذا توضأ الإنسان أذهب عنه أثر الشيطان، وإذا استعاذ الإنسان بالرحمن ذهب عنه أثر الشيطان. إذا نتوضأ ونغير الهيئة، وهكذا كما قلت إذا كنا قائمين نضجع، وإذا كنا قائمين نقعد، وإذا كنا قاعدين نضجع. ثبت أيضا الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أيضا من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذاب عنه الغضب وإلا فليضجع. والحديث أخواتي الكريمات حديث صحيح، وهكذا ما قبله وجميع الأحاديث التي ذكرتها ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع، أي إذا جلس وبقيت تلك الحالة معه فليضجع ليغير هيئته، لعل الله جل وعلا يغير حاله من طياشة إلى سكينة، وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال أئمتنا الكرام: معناه أن القائم متهيئ للحركة والبطش، والقاعد دون ذلك في الحركة والبطش، والمضجع دونهما. وعليه إذا قعدت وذهب عنك تهيئك للحركة والبطش، وذهب ما في نفسك، وذهبت وسوسة الشيطان عنك، فبها ونعمت. وإلا فاضجع من أجل أن تكون بعيدا عن الحركة وعن البطش وعن الاعتداء وعن مد اليد، حتى لا تفعل في غضبك ما تندم عليه بعد غضبك. وكم من إنسان عندما غضب فعل ما عليه بعد ذلك ندم. ولذلك أخواتي الكريمات، علاج الغضب أن نلجأ إلى الرب جل وعلا ليكفينا شر هذا الشيطان الذي خلق من نار، ويجعل النفس البشرية تتأجج كأنها نار عندما يغضب الإنسان، فيحمر الوجه وتنتفخ الأوداج، ثم بعد ذلك يكثر السباب والشتم والخصام بواسطة هذا اللسان. فإذا هدي الإنسان إلى صراط الله المستقيم، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوضأ، وإذا كان قائما جلس، وإذا جلس ولم يذهب عنه ما به اضطجع، من أجل أن يعالج نفسه ليكون قويا حقا. فالقوي والشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لا الذي يسير مع غضبه كأنه جمل هائج. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالاستعاذة إذن بما أن فيها كما قلت تحقيق عزة الربوبية وذلة العبودية، من قالها عند غضبه حصل أثرها في نفسه، فطرد الله عنه عدوه وأبعد عنه ضره، والله على كل شيء قدير. هذا فيما يتعلق أخواتي الكريمات بالمبحث السادس في فائدة الاستعاذة. فوائدها كثيرة، هي باختصار تخلية وتحلية. نخلي الفم كما تقدم معنا من اللغو والرفث، ونهيئه لكلام الله عز وجل، ثم لتتهيأ النفس من نفس التالي ونفس السامع لتدبر كلام الله جل وعلا واستماعه. وهي تحلية أيضا، فيها تطيب الفم بذكر الله وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه، وفيها أيضا إظهار العبد لضعفه وتذلله لربه، وفي ذلك إظهار عظمة الله جل وعلا. وهذه الاستعاذة لا تتم كما قلت إلا بعلم وحال وعمل. من تحقق بها صار لها في نفسه أطيب الأثر. ولذلك إذا قالها الإنسان عند غضبه وعند وسوسة الشيطان له، ابتعد عنه الشيطان وصار في حصن حصين من ربه الرحمن. أما المبحث السابع وهو آخر مباحث الاستعاذة، تفسير الاستعاذة وبيان معناها. أخواتي الكريمات، البحث في ذلك طويل، ولعله يأخذ منا موعظة أو موعظتين، أبدأ فيه بما تيسر ثم أكمل بعد ذلك الكلام عليه في المواعظ الآتية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول كلمة في الاستعاذة أعوذ، وهي فعل مضارع من العوذ، والعوذ معناه الاعتصام والالتجاء والتحصن والتحرز والاستجارة. إذن أعوذ أعتصم ألتجئ أتحصن أحترز أستجير بالله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أئمتنا الكرام: والمولود يحتمي بأمه، ولذلك قيل لأمه عائل. صيغة فاعل عائل فاعل، لكن المراد من هذه الصيغة اسم المفعول. عائل يعني يستعاذ بها، معاذ هي معاذ يلتجئ إليها ولدها ويحتمي بها. ونحن هنا نلتجئ إلى ربنا جل وعلا ونحتمي به من شر عدونا. الأم عندما يلجأ إليها ولدها الرضيع، وقال علماء اللغة يقال لها هذا اللفظ عائل باء من ولادتها إلى 7 أيام، لأن الولد لا يستغني عنها في هذه الحالة، فهي عائل أي معاذ لولدها، حصن لولدها، معتصم لولدها، ملجأ لولدها. وهكذا نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ملجأنا وبه نعتصم، وهو حصننا وبه نحترز، وبه نستجير من شر عدونا الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أعوذ فعل مضارع من العوذ، بمعنى أعتصم وألتجئ وأستجير وأتحصن وأحترز. قال علماؤنا الكرام: وحقيقة الاستعاذة هي الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولذلك سمي من تهرب إليه وتريد العصمة به والتحصن به سمي معاذا، سمي ملجأ، سمي حرزا، سمي حصنا. فنحن إذا نهرب إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نحن نحتمي بالله، نحن نلجأ إليه ونتحصن به، فهو معاذنا، هو ملجأنا، هو حرزنا، هو حصننا. فنحن نحتمي به من شر عدونا، لأن حقيقة الاستعاذة كما قلت الهروب، الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى، والحديث في إسناده ضعف، لكن المعنى يقرر لنا ما قلت من أن من نلجأ إليه يسمى معاذا، يسمى حصنا، حرزا، نعوذ به ونلجأ إليه. ثبت في هذه الكتب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لابن عمر: اقض بين الناس، أي أراد أن يجعله قاضيا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين: والله لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين. ومهنة القضاء مهنة مع جلالتها وشأنها وعظمها خطرة شاقة، والإنسان لا يعلم هل يعني في القضاء يسدد أم لا، وكيف ستكون نتيجة القاضي، قاضي الأرض أمام قاضي السماء. نسأل الله حسن الخاتمة والعافية من كل بلاء. فقال عبد الله بن عمر: والله لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين. لأن من يتقدم للإمامة إن أحسن فله الحسن وللمأمومين، وإن أساء فعليه الإساءة وليس للمأمومين من الإساءة شيء. إذا لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين. ثم قال عبد الله بن عمر لعثمان: أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. بمعاذ يعني بملجأ عظيم وركن ركين وحصن حصين، وهو رب العالمين الذي يدبر أمور خلقه أجمعين. من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. ثم قال عبد الله بن عمر: أعوذ بالله أن تستعملني. أنت يا عثمان رضي الله عنهم أجمعين سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، أي بمعاذ عظيم. فهذا المعاذ عظموه ولا تخفروه ولا تضيعوه ولا يعني تنقصوه، عظموا هذا المعاذ. ومن لجأ إلى الله جل وعلا فحذاري حذاري من الاعتداء عليه. وهذا كقول الله في حرمه: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه. من دخل الحرم أمنوه، لا تعتدوا عليه. من دخل الحرم أمنوه. وهنا كذلك من استعاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فيعني إياك أن تعتدي عليه، هو في ذمة الله. ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. أيضا معناه كذلك، أي اتقوا الله في هذا الإنسان الذي له هذا الشأن. وهنا من استعاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، يعني أوى إلى ركن ركين وحصن متين. فحذاري حذاري أن تضيعوا ذلك الحصن وأن تعتدوا على ذلك المستعين، فسيخاصمكم ربنا العزيز إذا اعتديتم على ذلك المستعين. فعبد الله بن عمر يقول لعثمان رضي الله عنهم أجمعين: أنت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، وأنا أعوذ بالله أن تستعملني. فأعفاه عثمان وما ولاه القضاء عندما استعاذ بالله. وثبت في رواية الترمذي أن عثمان رضي الله عنه عندما قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين: اقض بين الناس، فقال عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، أو تعافيني، أو تعافيني، أي تسقط عني القضاء وتعفيني من ذلك وتعافيني من بلائه، ولا أريد أن أتحمل تبعته ومسؤوليته. فقال عثمان رضي الله عنه أجمعين: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي بين الناس؟ والدك عمر رضي الله عنه أجمعين كان قاضيا، لما أنت تكره القضاء؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فحري أن ينقلب منه كفافا. هذا إذا قضى بالعدل. من كان قاضيا فقضى بالعدل فحري، أي جدير، أن ينقلب منه كفافا، يعني رأسا برأس، لا يحصل أجرا وهنا ليس عليه وزر لأنه قضى بالعدل. من كان قاضيا فقضى بالعدل فحري أن ينقلب منه كفافة. ولذلك كل قاض يأتي يوم القيامة، وكل أمير وكل راع يأتي ويداه موثقتان إلى عنقه في عرفات الموقف وساحة الحساب، يفكه عدله أو يوبقه جوره. فإن كان عادلا فك، وإن كان جائرا رمي على وجهه في نار جهنم. ولذلك قال عبد الله بن عمر: من كان قاضيا فقضى بالعدل فحري أن ينقلب منه كفافا. ثم قال: أعوذ بالله أن تستعملني. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. فقال له عثمان: أعفيتك، لكن لا تخبر بهذا أحدا، أي إذا أخبرت بهذا الأمر أمثالك ونظراءك من العلماء لا يقبلون القضاء، فأنت أخذت بالحيطة والورع، لا تخبر بذلك أحدا، لأنه لابد من تولية قاض على شؤون المسلمين. أخواتي الكريمات، ما يتعلق بتفسير الاستعاذة أكمله إن شاء الله في المواعظ الآتية إن أحيانا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات منار الإسلام العزيزية، قطر، قرب جمعية العزيزية، هاتف 88 16 1-0-689-488 صندوق بريد 4161. وجزا الله خيرا.